الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب الأدب، قال أبواب النوم. قال الإمام رحمه الله حدثنا العباس بن عبد العظيم. العباس بن عبد العظيم العنبري قال أبو حاتم صدوق، وهذا توثيق، وقال النسائي ثقة مأمون صاحب حديث، وهذا رقي في التوثيق. ومحمد بن المثنى. محمد بن المثنى العنزي من ثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال حدثنا عبد الملك ابن عمرو. أبو عامر القيسي وهو من الثقات، قال النسائي ثقة مأمون، وهذا علو في التوثيق. وقال ابن معين ثقة. عن عبد الجليل ابن عطية. أبو صالح وهو ثقة، قال ابن معين ثقة، قال البخاري ربما يهم. نعم. عن جعفر ابن ميمون. جعفر ابن ميمون فيه كلام، قال أبو حاتم صالح، قال أحمد ليس بالقوي في الحديث، قال النسائي ليس بالقوي، قال الدقنية يعتبر به، قال البخاري ليس بشيء، قال ابن معين ليس بثقة، والصحيح أنه ضعيف. يعني علة الحديث عندنا جعفر ابن ميمون. قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي بكرة. أبي بكرة ثقة، ثقة العجل وغيره، وذكر ابن حبان في الثقات أنه قال لأبيه، يا أبوه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه، قال يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستنى بسنته. قال عباس فيه وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي فتدعو بهن، فأحب أن أستنى بسنته. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، وبعضهم يزيد على صاحبه. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن المنهال. هذا من الثقات، قال أبو حاتم ثقة حافظ، وثقه العجل وغيره. قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع. زريع من الثقات الأثبات، قال ابن سعيد القطان ثقة، وثقه ابن معين. قال حدثنا روح بن القاسم. هو من الثقات أيضا، وثقه أبو حاتم وغيره، قال أبو زرعة ثقة. قال عن سهيل. سهيل وسهيل بن صالح من الثقات كما مر علينا كثيرا. عن سمي القرشي وهو ثقة، وثقه النسائي وأحمد بن حنبل. عن أبي صالح. عن أبي صالح رضي الله عنه وأرضاه، أو هو قل من خيار التابعين، وهو من أثبت الناس أيضا في أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. رضي الله عنه أرضاه، ومن السبع المكثرين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة وإذا أمسى كذلك لم يوافي أحد من الخلائق بمثل ما وف مثل ما وافى. نعم، وانتهت بفضل الله رفع علاء الروايات في هذا الباب. نختم أبواب النوم. من كتاب الأدب بحديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بأن عبد الرحمن قال يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداء. كل غداء هنا معناها أنه كان يفعل ذلك إيش؟ مداومة. وهذه الأذكار يعني ثمراتها بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها على المثابرة وعلى المداومة، لا سيما أنه بين ذلك في النوافل عندما قال من ثابر، ثابر يعني إيش؟ داومة، من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا الجنة، وقال بيتا في الجنة. نفس الأمر، قال أسمعك تدعو كل غدات، اللهم عافيني في بدني، اللهم عافيني في سمع، اللهم عافيني في بصري. وهو لا يدعو بذلك إلا هو، لا يدعو بهن إلا هو قد سمع هذه الأدعية من النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المرفوع، بل بين ما كان مرفوعا منها. قال اللهم عافيني في بدني، والله عافيني في سمع، اللهم عافيني في بصري، اللهم عافيني في بدني. وهو أيضا موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك أن أرد لأرض الأمر. وهو اللهم عافيني في بدني، وعافيني سمع، وعافيني في بصري، فيها أمور ثلاثة. الأمر الأول بأن السمع والبصر هم آلة العلم، السمع والبصر هم آلة العلم، ولذلك أنت تحرص كل الحرص أن تدعو الله تعالى على تقوية السمع والبصر، لأنهم آلة العلم، وهي مادة العلم، مادة غذاء القلب الذي به قوة الجوارح. وعافيني في بدني لأن البدن مادة العمل، السمع والبصر مادة العلم، والبدن مادة العمل، لذلك ناسب أن تدعو الله تعالى بالمعافاة في البدن والمعافاة في السمع والبصر. وأقواها السمع والبصر لأنها مادة التحريك، مادة غذاء القلب، والقلب هو المحرك ليه؟ الجوارح لقول سلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأيضا فيها الاحتراز لأن المعافاة في البدن تمنع الإنسان من الإعواز لغيره، والإنسان إذا احتاج إلى غيره قد يرد المنة منه، يكون رجلا منانا مثلا أو غير ذلك، أو يرد إن لم يكن منانا إن لم يرد المنة أو يرد المن منه قد يرد منه الاشمئزاز أو يرد منه في بعض الأمر الضيق، لأنه يقول تحملت تحملت تحملت، فالابن قد لا يتحمل أباه، والبنت قد لا تتحمل أمها. فلذلك كان سلم يستعيذ بالله من هذا، من أرض العمر في هذا الباب. فالحق أن المعافاة في البدن تمنع المرء أن يحتاج إلى غيره، ولذلك كان نرى أنه لما ختم الحديث ختم بما يفسر ذلك بأنه قال ولا تكني لنفسي طرفة عين، فقال المعافيني في بدني وعافيني في سمعي وعافيني في بصري. والإنسان إن كان يعني قد عافاه الله تعالى من الأمراض والأوبئة وغير ذلك فإنه على خير كبير، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومي كانما حيزت له الدنيا بحذف إليها. قال اللهم عافيني في بدني وعافيني في سمعي وعافيني في بصري لا إله إلا أنت، وهذه أيضا فيها دلالات. الدلالة الأولى أنه لما دعا ما دعا إلا الله، وهذا تقرير بتوحيد الإلهية، ولذلك قال لا إله إلا أنت، كأنه قال أنا لا أرجو إلاك ولا أدعو سواك وأنت الملك القدير سبحانه وجل في علا، ذلك قال لا إله إلا أنت، وهذه فيها الدلالة واضحة جدا على أن الإخلاص في الدعاء أن يكون لله جل في علا ولا يلتفت القلب لغير الرب سبحانه وجل جل في علا. فأردفها لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا أنت، والدعاء من أجل العبادات، الدعاء والتوسل من أجل العبادات. قال الله جل في علا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فجعلها عبادة. وقال عن إبراهيم عندما قال فلما اعتزلهم قال وأدعو ربي قبله قال وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون فجعل الدعاء هو عبادة. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة تعيدها ثلاثا حين تصبح وحين تمسي، وهذا لا يكون إلا توقيفي. ولذلك أكد هو فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن. إذن لما دعا بهن قلنا هذا الدعاء لابد أن يكون مرفوعا، فصرح به أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. قال فأنا أحب أن أستنى بسنتي. قال فأنا أحب فيها أمران، الأمر الأول عندما قال أحب أن أستنى بسنتي فيها إشعار، ليست نصا، فيها إشعار بأنه من السنة وليس بالوجوب ولا اللزوم، يعني ليس بواجب وليس بلازم، هذا إشعار. ولا يقال إشعار أنه من السنة، لا، لأن السنة تنسلم مراتب ثلاثة، سنة واجبة، سنة مستحبة مندوب إليها، لكنه لما قال أحب فيها إشعار لأنها على السنية. لكن المواظبة على التأسي برسول الله، لكم في رسول الله أسوة حسنة، كل أمتي قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال أحب أن أستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالة على على على التوفيق والتسديد، فإن المرء لا يصاب بالهدى أو لا يكون موفقا مسددا للهدى إلا إذا تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عباس يقول فيه اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر، وهذا أيضا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر. قال أعوذ بك من الكفر، سواء الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر، وهذا الأعظم، بأن الإنسان إن كفر فإن قضية الكون الكبرى التوحيد، والإنسان الذي يكفر يعني يخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا، إن الله لا يغفر أشرك به يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال أعوذ بك من الكفر والفقر، هنا الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم هو الفقر المنسي، الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم هو الفقر المنسي، لأنه لا يستعيذ من الفقر ويقول لأهل الصفة لو علمتم ما لكم عند الله جل في علا لدعوتم الله أن يكون لكم يعني يزيد عليكم ما أنتم فيه، وهم في فقر. ولما دخلوا عليهم متقلدي النمار وتمعر وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هنا هو يقول يستعيذ من الفقر ويقول لهم لتمنيتم الزيادة من ذلك، يبقى معنى ذلك هو يستعيذ من الفقر المنسي. وإلا لما عاش النبي صلى الله عليه وسلم عاش غنيا ثريا، ولما تمنى عطاء الجبل كجبل أحد ذهبا ما تمناه إلا للعطاء للجود ويبقي منه الدراهم والدنانير للدين فقط، فيبقى هنا الاستعاذة الحق أن هذا العام يراد بالخصوص يعني الفقر المنسي، لأن الإنسان لو افتقر وما اكتفى ما عنده الكفاية لا يستطيع التعبد ولا التدبر ولا القراءة ولا التعلم. لذلك نقول ما من الأسباب الشرعية التي تزيل الهم هو طلب العلم بإخلاص. يعني بعضهم من طلب العلم قال طب أنا الآن والزواج والمال، قلت له شوف أنت لك سببان، سبب مادي وسبب شرعي. السبب المادي لك العمل اسأل عنه واعمل، ولكن لا تعمل كثيرا، اعمل قليلا وسوف يبارك لك، هذا السبب المادي. أما السبب الشرعي ولو كنت على يقين منه فأنت في السماء. السبب الشرعي قال علي بن أبي طالب، وقد ورد أيضا في مسند أحمد مرفوعا، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، ويعضد ذلك ما جاء مرفوعا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وذلك فرغ الله لدينه وكفاه كل شيء، وجعل رزقي تحت ظل، وجعل الله له الخمس، مسألة الخمس المعروفة بمسألة الغنائم. فهذا السبب الشرعي، فلو كان صادقا في الطلب كفاه الله كل الهموم في هذا الباب. وقد يأخذ بسبب المادي أيضا، وسبب المادي فإن الله تعالى يكفي عباده. قال وأعوذ بك من الكفر ومن الفقر، وهنا سعادة الفقر كما قلنا الفقر المنسي، الفقر. وإلا الصحابة جميعا كانوا فقراء، الصحابة جميعا كانوا فقراء، ولا كانوا أغنياء؟ كانوا فقراء، كانوا فقراء، القلة القليلة هم الذين كانوا أغنياء. نعم. قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وعذاب القبر على إثبات عذاب القبر. نعم. قال لا إله إلا أنت. تشوفون الآن لما قال لما سأل واستعاذ، قال في الأولى لما سأل، هنا اللواذ جلب المنفعة لا تكون إلا من الله، فقال لا إله إلا أنت، أنت الذي تقدر على ذلك ولا سواك يقدر على ذلك. ولما استعاذ لدفع الضر قال لا إله، إقرار بالتوحيد في النهاية، الإقرار بالتوحيد. ولذلك هو أقر بالتوحيد بلسان الحال ولسان القال، أقر بالتوحيد بلسان الحال ولسان القال، المقال بلسان الحال عندما دعا وتوسل، وبلسان المقال عندما ختم وقال لا إله إلا أنت، يؤكد بأن قلب لا يلتفت لغيرك. قال تعيدها، يعيدها ثلاثا، حين يصبح حين يمسي فادعو ويدعو بهن، فأحب أن أحب أن أستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. قال اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. شوفوا انظر هنا، هو الآن يتوسل برحمة الله جل في علاه، قال اللهم رحمتك أرجو، وتوسل بسم الله الأعظم الله، وقال اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي. شوفوا انظر هنا يقول ومن عظيم رحمة الله ألا يكل المرأة لنفسه. لذلك ابن القيم يقول من أراد الله خذلانه وكله لنفسه، ومن وكله الله لنفسه وكله لعلة عليلة لعار وشنار وفي الآخرة النار، بل وإلى الخزي والخزلان في الدنيا وفي الآخرة. فيكون هذا دلالة واضحة جدا على أن المرأة المخزول هو المرء الذي وكله الله لنفسه، أما من فوض أمره حقا لله جل في علاه وتوكل الله يعني برعايته وكان مولاه حقا، فهذا العبد الموفق المسدد المنتصر أو المنصور في هذه الدنيا. قال فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، شوف يقول طرفة عين، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي. وهذه معناها أن المرأة إذا وجد نفسه يعتز بنفسه ويقول أنا ابن جلى وطلاع الثنايا، هذا الذي قد أراد الله خزلانه وخسارته، نعوذ بالله من الخزلان. لذلك قال أصلح لي شأني كله، أصلح لي شأني كله دنيا ودين، أصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، والختام أيضا بيش بالتوحيد في هذا الباب على التوسل. ثم يختم بعد ذلك، نختم الباب بحديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة، وإذا أمسى لم يوفى أحد من خلق مثل ما وفى. وفي رواية أخرى قال غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، لأن فيها أمرين، أو لأن فيها أمرين. الأمر الأول التسبيح، وهو التنزيه عن كل نقص وعيب، يتضمن إثبات الكمالات لله جل في علاه سبحان الله العظيم، وفيها ذكر اسم الله الأعظم وهو الله. ثم الوصف العظيم سبحانه جل في علاه، عظيم في قدرته، عظيم في جبروته، عظيم في قدره، عظيم في عطائه، عظيم في إحياء ومماته ومنعه سبحانه جل في علاه. قال سبحان الله العظيم وبحمده وأحمده على أحمده على الكمال، قال سبحان الله تنزيها، أحمده على الكمال وأحمده على عظمته وأحمده على قوته وأحمده على توحيده سبحانه جل في علاه. قال وبحمده لو قال ذلك 100 مرة، وهذا توقيفي فيها العدد. قال غفرت له ذنوبه، وقد قال بعض العلماء غفرت له ذنوبه، هذه الإضافة تعم كبيرة وصغيرة، وإن كان جماهير العلماء يحملونه على الصغيرة، ولا تقييد لفضل الله ولا لسعة رحمة الله جل في علاه، حتى أنه قال لا أحد يأتي مثل يوافي بما قال إلا بمن أتى بمثله. الفوائد المستنبطة من ذلك: أولها فضل التمسك بالسنة، فضل الصحابة يظهر في التمسك في العضد بنوزع على التأسي والعمل على المسارعة في العمل بما رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعوه. حسن التوسل بصفات الله جل في علاه وبأسماء الحسنى وصفات العلا. حرمة الركون إلى النفس، لو ركنت إلى نفسك فأنت ضائع. قال إنما أتيت على علم، إنما أتيت على علم. أعداد الذكر على التوقيف، أعداد الذكر على التوقيف. ويبقى لنا إن شاء الله ختام باب الأدب، الحمد لله ندخل على باب جديد. اللهم الله أكبر، اللهم اجعلها في ميزان حسنات يا رب، والهمنا أيام الإخلاص. لو في أسئلة تفضلوا. طبعا من قال عن مسألة الأذكار، الأخت تقول الدروس والأذكار، أنا بعطي مساحة لنفسي وللجميع. لما بقول أين الأسئلة، أنا منفرد بقول الأذكار في هذا الباب. نعم الآن وتر، ها وتر، الحمد لله. لو في أسئلة تفضلوا، لو في أسئلة تفضلوا. انتهينا الحمد لله من أبواب النوم في كتاب الأدب. الحمد لله. يقول إذا قال أخبرنا أو قبلها، أنت بتاخد آخر حاجة يعني، كيف يوكل العبد لنفسه؟ أيوة نعم، يجعل الله جل في علاه أن العبد يتصرف، أول شيء يتصرف دون الاستعانة بالله جل في علاه، ودون إظهار الافتقار لله جل في علاه. الأمر الثاني يثق بنفسه ويفعل، يعني يقول أنا كما قال قارون إنما أتيته على علم عندي، فيرى نفسه في كل شيء. نعم. يقول إذا قال أخبرنا أو أخبرني، هل فيها فرق عن نعم أخبرنا على الجمع على ظاهرها، وأخبرني على على على على أنها الاحتمالية الواردة في الظاهر أنه أخبرها وحده، فيكون هذا على التخصيص. أخبرني وحدثني على أقوال 3 من المحدثين، والصحيح الراجح لا فرق بين أخبرني وحدثني، وإن كان كما قلنا بعضهم يرى بأنها في التفريق بين القراءة على الراوي على المحدث، أو قراءة المحدث على يعني قراءة الشيخ على التلميذ، أو قراءة التلميذ على الشيخ كما فرق بينهم مالك، والصحيح أنهم لا فرق بينهم. يقول هل الأفضل الاقتصار على ذكر واحد أم التنويع؟ التنويع هو الأفضل، والسنة إذا تنوعت السنن أن يأتي بهن جميعا. يقول نفي النقائص ثم إثبات الكمال فيه التخلية قبل التحلية. نعم، هذه فائدة جميلة جدا، لكن لابد من إظهار أمر آخر وهو التربية. أصل في الكلام عن التخلية والتحلية التربية أصالة مع أصول الخلقية، فالأصول الخلقية هي التي تبين لنا ما مدى التخلية والتحلية، لأن المسألة قد تختلط على كثير من الناس في مسألة التخلية والتحلية. يقولون ما يعني الذي يعني يكون في المعصية لا يتحلى مع وجود المعصية، وهذا خطأ بين. كل من كان مطيعا لله جل في علاه، كل من ارتقى قد زل وقد وقع. لما ضاق صدر أبي بكر رضي الله عنه أرضاه عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل في علاه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ ضاق عليهم جميعا، على الصحابة جميعا، قالوا أيونا لم يظلم نفسه. فالحق أن هذه المسألة ممتازة في باب واحد ينظر فيها التربية، ينظر في خلق هذا الإنسان، فيعرف هل هو حقا فيه التخلية قبل التحلية أم لا. لأنه مسألة إيش قالوا عندنا في العامية؟ قالوا والتربية قبل التعليم. دكتور في الجامعة عندكم مش هذا من أول الدراسة كانوا بيقولوا إيش؟ التربية قبل التعليم، هذا الذي يظهر. فإذا تكلمت عن مسألة التخلية والتحلية، قل أولا سل عن التربية وانظر إلى سمات الخلق ونبل الخلق فيها. لذلك أنا قلت دائما من يتحلى بالإيمانيات، الإيمان قد يخلق في القلب، ممكن يأتي ويذهب ويجيء، فانظر إلى تربية هذا الإنسان، أصله وأسه في بيته، كيف الأصول الخلقية التي بنى عليها، فيعرف هنا الآن هل هذا ممكن يكون قدوة وأسوة ويتصدر أم لا. حجر يقول لعلك ترزق به، لعلك ترزق به يقصد بذلك أن من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أنا أعمل وأكد وأخي يأتي عندك في المجالس، قال دعه لعلك ترزق به. هو أبو الوليد يقول ممن ترضون دينه وخلقه، والخلق من الدين للتأكيد. نعم هذا هو، جزاك الله خير.